رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول هذه السلسلة علاج أمراض القلوب. القلب هو أساس الأعمال ومنبع الأعمال، وإذا صلح هذا القلب صلحت جميع الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القلب فيه شيء من الخير وفيه شيء من الشر، فيه شيء من أعمال القلوب الطيبة وفيه شيء من الأمراض. فلذلك كان ينبغي للمسلم أن يتعرف على عيوب النفس وعلى أمراض القلب ويعالجها، كي يكون قلبه قلبا سليما، فيأتي كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اليوم نأخذ مرض من أمراض القلوب عافانا الله وإياكم منها، وسنفصل في معنى هذا المرض وأسبابه ثم علاج هذا المرض. المرض هو القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأمراض المهلكة التي قد يقع فيها بعض الناس، أنه يقنط من رحمة الله عز وجل، ييأس من روح الله سبحانه وتعالى. ومعنى القنوط هو اليأس في اللغة وفي الاصطلاح. فالقنوط هو اليأس، أو قيل أشد اليأس من الشيء. والقنوط هو اليأس من رحمة الله عز وجل، شدة اليأس من الخير، هذا قنوط. ولذلك جاء القنوط في القرآن والسنة مذموما، في القرآن وفي السنة الله عز وجل ذم هذا القنوط وبين أن المسلم لا يجوز له أن يقنط وييأس من الخير، أو يقنط وييأس من رحمة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. بطبيعة الإنسان يفرح برحمة الله عز وجل، يفرح بالخير، إن أصابته سيئة يقنط ييأس من رحمة الله عز وجل. وهذا خلاف المؤمن. المؤمن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا تقنطوا من رحمة الله وتقولوا: قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان ومتزودين ما يغضب عليكم الرحمن. لكن اعرفوا ربكم عز وجل بأسمائه التي تدل على كرمه وجوده، واعلموا أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب يتوب منه الإنسان الله يتوب عليه سبحانه وتعالى، حتى لو كان شركا أو قتلا أو زنا أو ربا أو ظلما، ما دام أن الإنسان يتوب ويستغفر فإن الله يتوب عليه. لا تقنطوا من رحمة الله. وقال عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. يئوس قنوط يعني ييأس من روح الله عز وجل وفرجه ويقنط من رحمته. فهذه بعض الآيات، والآيات كثيرة في بيان ذنب هذا المرض، وهو القنوط من رحمة الله عز وجل. قد جاءت الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا التي تذم وتبين أن القنوط لا ينبغي للمسلم، بل لا يجوز للمسلم أن يتصف بهذه الصفة. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. المؤمن اختص أنه يطمع في الجنة، فإذا انتفى الطمع منه فقد انتفى عن الكل. كذلك الكافر مختص بالقنوط، فإذا انتفى القنوط عنه فقد انتفى عن الكل. الحديث جاء في بيان كثرة رحمة الله عز وجل وكذلك عقوبته. فلا يغتر المؤمن برحمته فيأمن من عذابه، ولا ييأس كافر من رحمته ويترك بابه ولا يدخل في الإسلام. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يأس من الجنة، مقصود أنه سيدخل في الإسلام فيدخل الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار، لن ييأس من الجنة. هذا هو القنوط. إذن القنوط أمر محرم، ولذلك أجمع العلماء على تحريم اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. ومن اليأس والقنوط ما يخرج عن ملة الإسلام، ومنهم ما هو من أعظم الكبائر، ولذلك جعل القرطبي رحمه الله في تفسيره جعل من الكبائر القنوط بعد الشرك بالله عز وجل من حيث الترتيب. إذن هو أمر مجمع عليه، لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله عز وجل. ولو نظرنا إلى أقوال الصحابة والتابعين لوجدناهم أيضا يحذرون من هذا الأمر. يقول علي رضي الله عنه: الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله. انظر إلى الفقه، حصره في ثلاث أمور. أول شيء، الفقيه لا يقنط الناس من رحمة الله مهما فعل الإنسان، ثم جاء تائبا مستغفرا فيقول له: رحمة الله واسعة ولا تقنط من رحمة الله. كذلك لم يرخص لهم في معاصي الله، لا يعني هذا أنه يقول اذهب واعصي، بل هو يحذر من المعاصي، وفي الوقت نفسه لا يؤمنهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الهلاك فتنتين، القنوط والعجب. يعني يهلك الإنسان ويهلك قلبه بأمرين اثنين: القنوط من رحمة الله، والعجب بالنفس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: الكبائر 4: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وقال ابن سيرين رحمه الله: الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله عز وجل. يقسم العلماء القنوط إلى قسمين: قنوط تام أو يأس تام، وقنوط العصاة أو يأس العصاة. القنوط التام هذا، اليأس التام هذا، يخرج الإنسان عن دين الإسلام، لأنه لا يوجد معه رجاء أبدا، وكأنه ينكر رحمة الله سبحانه وتعالى. وهناك قنوط أو يأس العصاة، فالعاصي بسبب كثرة المعاصي قد يخطر له بال أن الله عز وجل لا يغفر له لأنه كثير المعاصي. هذا ليس من الكفر والخروج من الملة، لكنه من كبار الذنوب. ولذلك قال السعدي في تفسير رحمه الله: الإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع الأسباب التي تقربهم منها، وإياس العصاة بسبب كثرة جنايتهم. فالإنسان إذا عصى وعصى وعصى قد يأتيه الشيطان ويقول: ليس لك توبة وليس لك استغفار، لكن الله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: يغفر الذنوب ولا يبالي. والحديث المعروف أن رجلا لما حضرته الوفاة جمع أبناءه وقال لهم: إني قد فعلت كثيرا من الذنوب، وأسرفت على نفسي من المعاصي، ولم أفعل خيرا. وذكر يعدد المعاصي، وقال: إذا مت فاحرقوني واسحقوني، جعلني رماد، وذروا نصفي في اليم في البحر ونصفي في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما توفي عمل الأبناء بالوصية، وأخذوا والدهم وحرقوه، وذروا نصفه في الهواء نصفه في البحر. فلما فعلوا ذلك قال الله عز وجل: كن فيكون، فجمعه فقال له: يا عبدي لما فعلت ذلك؟ قال: ربي مخافتك، فغفر الله عز وجل. المقصود أن هذا قد شك في قدرة الله عز وجل، وهذا كفر عظيم، لكن رحمة الله عز وجل واسعة، لأنه علم أن الدافع له هو خوفه من ربه سبحانه وتعالى، وليس هذا الحديث يفيد بأن الإنسان يترك الطاعات ويفعل المعاصي ثم يقول نفسه يقول لا، هذه حادثة تبين كيف أن الله عز وجل غفور رحيم وأنه لا يباري عز وجل في مغفرة الذنوب، والمغفرة والرحمة هي من شأنه سبحانه وتعالى. لماذا يقنط الإنسان من رحمة الله؟ هذا سؤال، يعني أسباب القنوط، لماذا يقع الإنسان في القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل، خصوصا من أسرف على نفسه من المعاصي وقال خلاص لن يغفر الله لي، أنا فعلت وفعلت وفعلت. أولا الجهل بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. لما يجهل الإنسان بأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، لما يجهل بأن الله عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، لما يجهل أن الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكل من جهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته فإنه يقنط من رحمة الله عز وجل وينسى بأن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم الحليم عز وجل. الأمر الثاني من أسباب القنوط الغلو في الخوف من الله عز وجل. الإنسان يجب أن يعيش بين حبلي الخوف والرجاء، فإذا ترك الإنسان الرجاء وكان خائفا وبالغ في هذا الخوف فإنه قد يقنط من رحمة الله عز وجل. الخوف عبادة عظيمة وينبغي بل يجب على الإنسان يخاف من الله عز وجل ومن عذابه سبحانه وتعالى ولا يأمن من مكر الله، لكن لابد أن يكون عنده رجاء، فإذا نسي الرجاء بالكلية وأصبح يخاف ويزيد في هذا الخوف فهذا يوقعه في القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من أسباب القنوط من رحمة الله عز وجل قد يكون بسبب البيئة، يصاحب أناس يائسين وقانطين ومقنطين، فبصحبة هؤلاء تورث اليأس كما قيل وكل قرين بالمقارن يقتدي والمرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالد، فهو يصاحب هؤلاء فيكتسب منهم هذه الصفة. السبب الرابع من أسباب القنوط من رحمة الله عز وجل قد يكون سبب التشدد في الدين وترك الأخذ بالرخص الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فيترك بعض الناس الميسور من من من من الخير لأنه لم يصل إلى درجات عظيمة فيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. كذلك من أسباب القنوط من رحمة الله عز وجل قلة الصبر واستعجال النتائج، ضعف النفوس عن تحمل البلاء والصبر عليه واستعجال حصول الخير قد يؤدي إلى الإصابة باليأس والقنوط، ولا سيما مع طول الزمن واشتداد البلاء على الإنسان. ولذا قال ابن القيم رحمه الله من استطال الطريق ضعف مشيه، فالإنسان مع الوقت يمل وفعل معاصي وفعل وفعل فينسى رحمة الله عز وجل فينقط من رحمته. ولذلك لا ينبغي الإنسان يستعجل الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر على ذلك ويدع الدعاء. إذن هذا نوع من القنوط من رحمة الله لأنه قال لم أرى أن يستجب لي، وهذا أيضا خطأ عظيم، لأن كل من يدعو إلى الله عز وجل فإنه رابح وكاسب، قد جاء في الحديث أن الذي يدعو فهو بين ثلاثة أمور، إما يستجيب الله عز وجل له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يدخر ذلك ليوم القيامة، هو رابح لكنه مستعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون. قبل ذلك قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. فضعف النفس عن تحمل البلاء أو المعاصي والصبر يؤدي إلى القنوط. ولذلك جاء في الحديث خباب بن الأرت المعروف شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصبرهم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشق بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذا لابد من الصبر، فقلة الصبر واستعجال النتائج يؤدي إلى عدم التحمل ويؤدي إلى اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الأسباب أيضا وهناك علاج إن شاء الله نرجعه للحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما نقول، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.